الشديده يظهر الناس على طول المده، لا عليه انه يتاخر فانك ان تفطر الى تحدث لدى غروب القرب، لا عليه انه يتاخر فتنه وربما عثر عليه الناس لان صومك باطل وجزاك الله خير. انصحك ان تفطر بكيفك كما تقدم في السرير الرحله، ان تفطر بكيفك او قيل اخوانك الذين هم مستسلمين لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالمسألة نظرية يختلف فيها العالم والعالم، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرجل انزل فافتح لنا، فقال عليك نهار يا رسول الله، قال انزل فافتح لنا، قال عليك نهار يا رسول الله، ثم قال له انزل فافتح لنا، فنزل. وايضا اختصم رجلان الى اختصم ابو موسى وعبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم، فارسل الى عائشه احدهما يقول يفكر الفطر والمغرب والاخر يقول يفطره، فقالت من الذي يقول يفكر الفطر والمغرب؟ قال الرسول بن مسعود، فقالت عصابه بن مسعود. فهي فليعتبر هو غروب الشمس، وهو امر نظري يشترك فيه العالم والعالمين.